أختنا تسأل أيضا عن القرآن الكريم، تقول هل يجوز قراءة القرآن بصوت مرتفع عند سماع أشرطة القرآن الكريم، خاصة عند التعلم بحيث يشغل الشريط ويتبعه القارئ، وهل هذا يخالف قول الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ رفع الصوت بالقراءة إذا كان فيه مصلحة، لأن هناك من يستمع وهم كثيرون، يرفع الصوت حتى يبلغهم، هذا مطلوب. أما إذا كان رفع الصوت قد يشوش على المصلين أو القراء، لا، يخفي صوته لا يشوش على الناس. وهكذا بالشريط، إذا كان عند الشريط يسمعه هو ولا يرفعه يشوش على الناس، إلا إذا كان الحاضرون يحبون أن يسمعوا فيرفعه حتى يستفيدوا منه. المقصود أن رفع الصوت بالشريط أو بالإنسان يكون يقرأ إذا كان في ذلك مصلحة للحاضرين يستمعون ويستفيدون، فيفعل يرفع صوته أو الشريط. أما إذا كان رفع الصوت عند أناس يصلون أو عند أناس مشغولين بأشياء فلا، يكون في مكان آخر، أو عند أناس يقرؤون يشغلهم بذلك، لا يشوش عليهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أناس يصلون في المسجد وهم أحزاب متفرقون، فقال كلكم يناجي الله، لا يشهر بعضكم على بعض. الله أكبر، اللهم صل عليه وسلم. المقصود أن القارئ أو الذي عند الشريط في فائدة أو قراءة لا يشوش على غيره، إلا إذا كان الحاضرون يحبون أن يسمعوا ويستفيدوا. جزاكم الله خيرا. أختنا تقول من أجل أن تقلد القارئ الذي يقرأ في الشريط وتتعلم منه الطريقة الصحيحة، تعلم من دون أن ترفع صوتها تستمع. نعم. تعلم ثم إذا غلقت الشريط تقرأ كما قرأتها، أما ترفع صوتها ما لا، المشروع أن تستمع. الله يقول سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نعم، فهي تستمع له وتنصت ثم تعمل كما سمعت، تستفيد، تستمع الممدود تمد الممدود. نعم. تستفيد من المدغم المغالب اللي في غنة ولما في غنة إلى غير ذلك، المرقق والمفخم. يعني تستفيد من الشريط إذا كان القارئ لم يقتدى به. نعم. جزاكم الله خيرا. على طريقة آية آية سمحت الشيخ؟ نعم لا بأس. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.